بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الحج إلى الباب الثامن. قال: باب ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليفة. ولا يهل قبل ذي الحليفة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله، وهو ابن عمر رضي الله عنهما روى الحديث، قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن مي لملم. هذا الباب باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. يقول الشارح: تقدمت الإشارة إلى هذا في باب سابق، واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر تعين ذلك. يعني الخبر اللي هو الحديث هنا اللي هو يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، الأسلوب هنا أسلوب خبري يعني، لكن مراد به الإنشاء، مراد به الأمر، يعني صيغة الحديث يهل أهل المدينة، المقصود يعني يعني المعنى أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، فهو خبر يراد به الأمر، فيفيد تعين ذلك، يعني أنه يتعين على أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، فليس لهم أن يهلوا قبلها، وهكذا في بقية المواقيت. هذه المسألة مرت بنا من قبل، اللي هي هل يجوز الإحرام قبل الميقات أم لا؟ يعني جمهور الفقهاء يقولون يجوز الإحرام قبل الميقات، لكن بعض الفقهاء يرون أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات، لا يجوز الإحرام قبل الميقات عند بعض الفقهاء، والإمام البخاري رحمه الله يرى ذلك، فلهذا قال: ولا يهل قبل ذي الحليفة، يعني يرى أنه لا يصح الإحرام قبل الميقات. فقال: وأيضا فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قبل ذي الحليفة، ولولا تعين الميقات لبادروا إليه، لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجرا، وقد تقدم شرح المتن في الذي قبله. فيقول: الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كلهم إيه؟ يعني في حجتي في الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام كلهم أحرموا من ذي الحليفة، كما اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا مسألة طبعا مسألة خلاف، احنا مر بنا من قبل أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحرم من بيت المقدس، من المسجد الأقصى، والصحابي عبد الله بن عامر بن كريز أحرم من خراسان، فورد يعني أن بعض الصحابة رضي الله عنهم، بعض التابعين، أحرموا قبل الميقات، ولهذا يعني جمهور الفقهاء فهموا من أحاديث المواقيت أنه الموضع الذي لا يجوز تخطيه بدون إحرام، يعني لا يتخطى هذا الموضع بدون إحرام، لكن لو أحرم قبله لا بأس عند يعني أكثر الفقهاء. لكن الرأي الثاني يقول: لا، هذه المواقيت يعني لا يحرم لا قبلها ولا بعدها، يعني لابد من الميقات نفسه كما يرى الإمام البخاري رحمه الله. طيب، هنا في الحديث يقول: وبلغني، هذا إيه؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني عبد الله بن عمر ذكر ميقات اللي هو ذو الحليفة والجحفة وقرن. ذو الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، والجحفة اللي هو ميقات أهل الشام، وقرن قرن المنازل اللي هو ميقات أهل نجد. فهذه عبد الله بن عمر يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المواقيت الثلاث. ميقات أهل اليمن الذي هو يلملم، فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ولكن بواسطة. فلما جاء عند ميقات اللي هو يلملم، قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. الشارح ابن حجر رحمه الله يقول تقدم في كتاب العلم من وجه آخر بلفظ لم أفقه هذه من النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله شكرا. يقول لم أفقه هذه من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه اللفظة لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. وفي رواية أيضا ستأتيه يقول إيه، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمع. قال وهو يشعر بأن الذي بلغ ابن عمر ذلك جماعة، يعني عندنا ابن عمر يقول إيه، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو لم أفقه هذه من النبي عليه الصلاة والسلام، معناها أن أكثر من واحد بلغوا، لأنما قال زعموا فمعناها أكثر من واحد. فقال وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس ومن حديث جابر ومن حديث عائشة ومن حديث الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني صحيح ابن عمر رضي الله عنهما لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة في موضوع ميقات أهل اليمن يلملأ، لكن رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام صحابة آخرون، ابن عباس رضي الله عنهما وهذا موجود في صحيح البخاري، وجابر رضي الله عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم موجود أن ميقات أهل اليمن يلملأ، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند النسائي، والحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي. إذن إيه؟ يعني ميقات أهل اليمن يلملأ، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحديث اللي شيخ أيوة الحديث السابق أيوة ابن عباس قال إنه ما قال بلغني ابن عباس. نعم ابن عباس يجزم أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هؤلاء أربعة من الصحابة كلهم يجزمون أنهم سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هم ابن عباس وجابر وعائشة والحارث بن عمرو السهمي. فقال هؤلاء أربعة من الصحابة رضي الله عنهم سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعله إيه سمعه من واحد من هؤلاء أو من أكثر من واحد من هؤلاء أو من غيرهم. فلهذا ابن عمر يقول يعني زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملأ. قال الباب الذي بعده باب مهل أهل الشأم، والشأم هي الشام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هذا هو ذكره، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. فهذا إيه الحديث هذا مكرر يعني من قبل، لكن وضعه تحت ترجمة مستقلة في ميقات أهل الشام. الباب الذي بعده باب مهلي أهل نجد. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشأم مهيعة وهي الجحفة وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه ومهل أهل اليمن يلملع. يعني ابن عمر لم يسمع هذه الجملة من الحديث، لكن سمعها صحابة آخرون وهو يرويها بواسطة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا إلى الآن لسه ما جاش موضوع ميقات أهل العراق ذات عرق، هذه ستأتينا بعد ذلك. في المواقيت هي خمسة يعني، لكن مذكور الآن أربعة، هذه يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، والجحفة اللي هي ميقات أهل الشام، وفي بعض الروايات ولأهل الشام ومصر الجحفة في سنن النسائي وكذا، لكن ليس في الصحيحين، اللي في الصحيحين بس أن هذا ميقات أهل الشام يعني. وبعدين عندنا أهل نجد ميقاتهم اللي هو قرن المنازل، وأهل اليمن ميقاتهم إيه يلملم. وبعد ذلك هيجي ميقات ذات عرق لأهل العراق، هذا بعض العلماء يقول هذا وقته النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم يقول وقته عمر، رضي الله عنه. بالنسبة للمسافات اللي بين المواقيت وبين مكة، فممكن لو حبيتوا تكتبوها يعني بالكيلومتر، المسافات بالكيلومتر، ذو الحليفة بينها وبين مكة 450 كيلومترا، ذو الحليفة بينها وبين مكة 450 كيلومتر، و قرن الجحفة بينها وبين مكة 204 كيلومترا، 204 كيلومترا، ويلملم بينها وبين مكة 54 كيلو كيلومترا، 54 54 يعني 54، وقرن المنازل بينها وبين مكة 94 كيلومترا، 94 كيلومترا 94، دي اللي قرن المنازل. وذات عرق بينها وبين مكة 94 كيلومترا بالضبط زي قرن المنازل. يعني سبحان الله لما عمر رضي الله عنه على القول يعني بأن عمر هو الذي وقتها، قال انظروا حزوها من طريقكم فوقت لهم ذات عرق. شوفوا البلد اللي هي بتحاذي، هم بيجيين من طريق آخر، فقال شوفوا البلد اللي بتحاذي قرن المنازل. فهنا يعني من هنا أخذ تفسير المحاذاة اللي هو بينها وبين مكة نفس المسافة اللي بين قرن المنازل وبين مكة، يعني هو جاي في طريق آخر قال اجعلوا بينكم وبين مكة نفس المسافة اللي بين قرن المنازل ومكة، فقرن المنازل بينها ومكة 94 كيلومترا، فهو وقت لهم ذات عرق برضو 94 كيلومترا لكن من الطريق الآخر المحاذي الموازي له، يعني لكن من جهة من جهة المحاذي. فهذه المسافات المواقيت يعني. طيب بعدها يقول باب الحادي عشر، باب مهلي من كان دون المواقيت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منه. والحديث هذا مكرر، يعني إن المقصود هن لهن، يعني هذه المواقيت لمن ذكرت له المواقيت، يعني ذو الحليفة للمدينة والجحفة لأهل الشام وهكذا إلى آخره. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني كذلك لو أن شخصا ليس من أهل الشام ومر على الجحفة في طريقه إلى مكة يبقى عليه أن يحرم من الجحفة، من أتى عليهن من غير أهلهن، يعني الجحفة أهلها لهم أهل هذا الميقات أهل الشام، لكن لو جاء شخص من المغرب ولا من أمريكا ولا من أوروبا ولا من أي مكان ومر على الجحفة فإذا تصبح ميقاتا له فيحرم منه. ومر بنا مسألة فيها خلاف اللي هو من كان له ميقات ومر على ميقات آخر، يعني مثل الشامي إذا مر على المدينة فمر على ذي الحليفة في طريقه إلى مكة وهو شامي وميقاته الجحفة، فهل يجوز أنه يتخطى الميقات الأول ليذهب إلى الميقات الذي حدد لأهل بلده؟ فهنا مسألة خلاف، يعني أكثر الفقهاء يقولون لا، يعني يدخل في ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يبقى هو الشامي ميقاته الجحفة يعني بشرط أنه لا يمر بالمدينة، لكن لو أن الشامي يعني جاء إلى الحج أو العمرة عن طريق المدينة، لأن الجحفة دي في طريق الساحل، فهو جاي من الشام إلى مكة ممكن يسلك طريق المدينة ممكن يسلك الطريق الساحلي على البحر، فلو جاي من طريق الساحل يبقى ميقاته الجحفة، لكن لو جاي من طريق المدينة يبقى ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هو أتى على المدينة وهو ليس من أهل المدينة، إذا أخذ ميقات أهل المدينة فيحرم من ذي الحليفة يعني. فمن كان دونهن فمن أهله، اللي هو بيته يعني بين الميقات ومكة، دونهن يعني أقرب إلى مكة من الميقات، يعني مثلا زي ما ذكرنا مثلا مسافة الجحفة إلى مكة 204 كيلومتر على الطريق الساحلي كده 204 كيلومتر، فبتيجي جدة مثلا بينها وبين مكة يمكن 77 كيلومتر، نعم 77 كيلومتر فاللي جاي مثلا من طريق الساحل على البحر لما بيكون بينه وبين مكة 204 كيلو مترا بتيجي الجحفة، بيظل ماشي بعد الجحفة، يعني لو اللي جاي أحرم من الجحفة بيظل ماشي بعد الجحفة يعني أكثر من 100 كيلو مترا، ثم تأتيه جدة وهو في الطريق إلى مكة. يعني جدة هي في وسط الطريق بين الجحفة ومكة، واضح؟ فجدة ينطبق عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ فمن كان دونهن فمن أهله، يعني الساكن في جدة هذا دون الميقات، الميقات وراه، يعني ولو عايز يروح مكة ليس هناك ميقات بينه وبين مكة، يعني 77 كيلو مترا اللي بين جدة ومكة ما فيهاش ميقات، الميقات خلفه وراه. فما يرجع للميقات اللي وراه، لا خلاص يحرم من ايه؟ من بيته، فمن أهله، من مكانه في في في جدة يحرم منه. قال حتى إن أهل مكة، طب اللي ساكن في مكة نفسها، فهذا أيضا دون الميقات فيحرم من مكة، بس طبعا هذا قالوا هذا في الحج، أما العمرة فلا حديث آخر إنه إيه الأمر بأنه يحرم من أدنى الحل اللي هو من التنعيم ونحوه. من يأتي عن طريق بدر؟ بدر هي برضو نفس الشيء، هي في منتصف الطريق بين مكة والمدينة، فمثلا اللي جاي اللي طلع من المدينة تأتيه ذو الحليفة على بعد أميال قليلة من المدينة، تأتيه ذو الحليفة، فهذه ميقات أهل المدينة 450 كيلو مترا إلى مكة، ف يعني حوالي 200 كيلو مترا يعني من مكة بيجي بدر، فبدر هي في منتصف الطريق بين مكة والمدينة، فاللي كان يسكن في بدر ليست ميقاتا، لكن هي مثال لمن منزله دون الميقات، يعني سكان منطقة بدر مثلا إذا أرادوا الحج أو العمرة من أين يحرمون؟ يعني بدر هذه مثلا قرية تقع بين مكة والمدينة، بينها وبين مكة 200 كيلو مترا، وبينها وبين المدينة 200 كيلو مترا وشوية، فإذا أراد أن يحرم دونهن، يحرم من بيته، يعني اللي ساكن في بدر يحرم من بيته، لأنه ليس بينه وبين مكة ميقات، ليس بينه وبين مكة ميقات، فهذا دون الميقات، فمن كان دون الميقات إذا أراد أن يحرم يحرم من بيته أو من البلد التي هو فيها، ليس بالضرورة بيته، يعني من البلد التي هو فيها. قال باب مهل أهل اليمن. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة من حيث أنشأ من حيث عزم على الحج أو العمرة وكذا حتى أهل مكة من مكة. الحديث أيضا إيه مر بنا من قبل. يقول الشارح تكميل حكى الأثرم عن أحمد الإمام أبو بكر الأثرم هذا من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يحكي عن شيخه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل في أي سنة وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت فقال عام حج انتهى. قال عام حج يعني النبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت في العام الذي حج فيه في عام حجة الوداع هو العام العاشر الهجري. وقد سبق انتهى كلامه. قال وقد هذا جواب الإمام أحمد رحمه الله. وقد سبق حديث ابن عمر رضي الله عنهما في العلم يعني في كتاب العلم من صحيح الإمام بخاري بلفظ أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين تأمرنا أن نهل؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم إيه المواقيت. فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة إلى آخره. فإذا هذا الحديث يعني يفيد أنهم لما خرجوا للحج مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا محرمين حتى وقت لهم النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت وذكرها لهم فأحرموا من هذه المواقيت التي حددها لهم النبي عليه الصلاة والسلام. باب ذات عرق لأهل العراق. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر، سأتي في الشرح المصران اللي هم الكوفة والبصرة. لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. طيب، قال قوله باب ذات عرق لأهل العراق. قال هي بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف، سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير. ذات عرق سميت هذه المنطقة بذلك لأنها فيها عرق، والعرق هو الجبل الصغير، وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء، نوع من الشجر يعني. بينها وبين مكة مرحلتان، والمسافة 42 ميلا، وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة. طيب قوله بينها وبين مكة مرحلتان، من المصطلحات في المسافات يعني حجينا كتير في أبواب المواقيت ونحوها وأبواب صلاة المسافر وكذا، فالمرحلة بريدان، يعني المقاييس المستعملة سابقا يعني استعملوا المرحلة تساوي بريدين، بريدين، والبريد أربع فراسخ، البريد أربع فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال. يبقى عندنا الوحدات، يعني الوحدة الصغيرة في المسافات اللي هي الميل، ثلاثة أميال، كل ثلاثة أميال يقال لها إيه؟ فرسخ. الفرسخ يساوي ثلاثة أميال، والبريد أربعة إيه؟ فراسخ. البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، يبقى البريد بالأميال يطلع كم؟ 12 إيه؟ ميلا. البريد يقال له مسيرة يوم، إذا قالوا مسيرة يوم يبقى بريد، ماشي. والبريدان يقال لهما مرحلة، المرحلة بريدان، يبقى المرحلة كم ميلا؟ 24 ميلا، المرحلة بريدان. المرحلة يقال لها إما مسيرة يومين أو مسيرة يوم وليلة، يعني نقول مسيرة يومين، بعض المسافرين يسافر بالنهار فقط ويرتاح بالليل، مرات بعض المسافرين يسافر يواصلون الليل بالنهار. فإذا قالوا مسيرة يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة يبقى كم ميلا؟ يبقى 24 ميلا إذا قالوا مسيرة يوم وليلة. وإذا قالوا مسيرة يومين يبقى برضو 24 ميلا، ولما يقولوا مسيرة يوم يبقى 12 إيه؟ ميلا. واضح؟ بداية المسافات المستعملة يعني. فهو هنا بيقول أن ذات عرق بينها وبين مكة مرحلتان، مرحلتان، احنا لو قلنا مرحلتان المرحلة 24 ميلا يبقى المرحلتان تبقى كم ميلا؟ 48 ميلا يعني. هي بالتحديد اللي يعني بالمقاييس العصرية حاليا 94 كيلومترا يعني بالضبط، هو شيء بالتقريب يعني. مرحلتان، المرحلتان زي ما ذكرنا اللي هي هتكون المرحلة الواحدة 24 ميلا، المرحلتان 48 ميلا، هي 48 ميلا بالكيلومتر تطلع حوالي مش عارف وجدتها محسوبة يعني 82 كيلومترا ونصف شيء زي كده، فلكن هي بالمقاييس الحديثة يعني المعاصرة 94 كيلومترا يعني بالتقريب يعني. خاصة أن مسألة الميقات كما مر بنا هل يحرم من أوله أو من آخره، يعني لما تكون البلد التي الوادي الذي حدد ميقاتا او المنطقه التي حددت ميقاتا ممكن بين طرفيه يكون عده اميال يعني، فهل يحرم من طرفه الابعد عن مكه ولا من طرفه الاقرب الى مكه؟ هناك رايان يعني فلذلك يعني التفاوت اليسير هذا لا يضر المشكلة. فالخلاصة أن ذات عرق يعني بينها وبين مكة 94 كيلومترا، مثل نفس المسافة اللي هي بين قرن المنازل وبين مكة 94 كيلومترا. فالحجاج الآتون من العراق والحجاج الذين يأتون من نجد، فالذين يأتون من نجد يمرون بقرن، يعني هي في طريقين. الحجاج الآتون من العراق لما فتحت العراق في الطريق الذي يأتون منه يعني لا يمر بقرن، فإذا أرادوا الذهاب إلى قرن لابد يترك الطريق اللي هو فيه وينحرف يمينا لغاية ما يروح لقرن، وبعدين إما بيكمل من قرن ولا يرجع مرة ثانية لطريقه، فيحتاج إن هو يقطع مسافة لا داعي لها يعني ليس بحاجة إليها من أجل الذهاب إلى قرن. فقالوا إن قرنا جور عن طريقنا، يعني لا نمر بها في طريقنا، فإذا أردنا أن نحرم منها معناها إحنا هنزيد مسافة إيه، يعني يصبح هو لما بيكون يعني مكة قريبة منه ويضطر أن هو يترك الطريق الموصل إلى مكة عشان يروح يذهب إلى قرن. فشكوا ذلك إلى عمر رضي الله عنه فوقت لهم ذات عرق، قال انظروا حزوها من طريقكم، شوفوا الطريق الذي تأتون منه كم بينكم وبين مكة، انظروا ما يحازي قرنا وأحرموا منه. لماذا قرن بالذات؟ لأن قرن هي أقرب ميقات إليهم، يعني اللي جاء من العراق طريق العراق أقرب ميقات لهم هو قرن المنازل، يعني هو في الجهة التي يأتون منها، يعني زي جهة الشمال الشرقي كده يعني. قال قوله لما فتح هذان المصران، وذكر هنا أيضا أن ذات عرق هي الحد الفاصل بين نجد وتهام، يعني ذات عرق هذه المنطقة هي آخر حدود نجد وبداية حدود تهام. قال لما فتح هذان المصران، قال كذا للأكثر بضم فتح على البناء لما لم يسمى فاعله وبناء للمجهول يعني. وفي رواية الكشميهني لما فتح هذين المصرين، يعني لما فتح عمر هذين المصرين، أو لما فتح الله سبحانه وتعالى، يعني وهنا الشارح قال لما فتح الله، يعني الفاعل محذوف ويحتاج إلى تقدير يعني. ولكن ابن مالك قال تنازع فتح وأتوا، وهو على إعمال الثاني وإسناد الأول إلى ضمير عمر، يعني أيضا يمكن أن نقول فتح عمر، أو يعني نسبة إلى الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى هو يعني الخالق والمقدر سبحانه وتعالى، وعمر رضي الله عنه فتحها بمعنى أنه السبب، يعني بإضافة العمل إلى من كان سببا فيه. إلى أن قال يعني والمصران، قال وزاد في الإسناد عن عمر أنه حد لأهل العراق ذات عرق. والمصران تثنية مصر، والمراد بهما الكوفة والبصرة، وهما سرتا العراق، يلقبان أيضا سرتا العراق الكوفة والبصرة. والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما، وإلا فهما من تمصير المسلمين. يعني قالوا أن الكوفة والبصرة مدينتان ما كانتا موجودتين من قبل، يعني ما كانتا موجودتين عند الفرس، وإنما مصرهما المسلمون، يعني كانت أرضا فضاء خلاء وجاء المسلمون وبنوا هاتين المدينتين في العراق، الكوفة والبصرة، لما فتحوا العراق. فإذا الفتح هنا يعني للكوفة والبصرة المقصود به فتح الأرض، يعني لما تملك المسلمون هذه الأرض التي بنيت عليها مدينة الكوفة والبصرة، فهذا المقصود بفتحهما، يعني ليس أنها مدينة كانت قائمة وأخذها المسلمون، وإنما يعني مصرها المسلمون، يعني هم الذين جعلوها مصر، بنوها يعني وأسسوها وكذا. مرات يكون مكانها مثلا قرية صغيرة أو منطقة خلاء أو فيها قرية صغيرة أو فيها كذا، فجعلها المسلمون يعني مصر مدينة وبنوا فيها البيوت. قال وهو جور، قالوا عن قرن وهو جور عن طريقنا. جور أي ميل، والجور الميل عن القصد، ومنه قوله تعالى ومنها جائر. لذلك الظلم أيضا يقال له جور لأنه ميل عن الحق وانحراف عنه. قال فانظروا حذوها، قال أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فجعلوه ميقاتا. وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد منه، وكأن المعنى تسلكونها من غير ميل أن الطرق المأهولة في العادة يكون فيها أميال، يكون فيها علامات موضوعة عند رأس كل ميل، يضعون حجرا أو علامة مميزة، علامات الأميال تحدد المسافات، ومرات يكتبون عليها كم بقي إلى مكة أو كذا. فمرات الطريق ليس فيه أميال لكنه يعني أقصر وكذا فيسيرون فيه يعني. فكان الطريق الذي يأتي منه أهل العراق لا يأتون من الطريق الذي فيه قرن المنازل. قال وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد منه، وهذه مسألة طويلة أطل فيها، اللي هي من الذي حدد ذات عرق لأهل العراق؟ هل هو النبي عليه الصلاة والسلام أو عمر رضي الله عنه؟ نقرأ يعني مختصرا كده. فقال الشافعي روى عن أبي الشعثاء التابعي رحمه الله قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق. وبعدين أيضا من الأثر التي أوردها هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر حديث المواقيت قال له قائل فأين العراق؟ إن حديث ابن عمر في المواقيت كما مر بنا من قبل ما فيهوش العراق، واضح؟ فقال له يعني وقت لأهل مدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن وكذا، فلم يذكر إيه العراق. فقال له قائل فأين العراق؟ فقال ابن عمر لم يكن يومئذ عراق. قال ما كانش في عراق وقت النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين جاء في كتاب الاعتصام من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لم يكن يومئذ لم يكن عراق يومئذ. ووقع في غرائب مالك للدارقطني من طريق عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرنا. قال عبد الرزاق قال لي بعضهم إن مالكا محاه من كتابه. قال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق والإسناد إليه ثقات أثبات. ورد أن الإمام مالك يعني من الغرائب يعني التي رواه هذا الحديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق قرنا. هو المعروف في الأحاديث أن قرنا وقته لأهل نجد، فكأن مالك رحمه الله يعني بعد أن كتب هذا الحديث محاه من كتابه، يعني كأنه رأى فيه وهما أو خطأ من أحد الرواة فمحاه من كتابه. وروى الشافعي من طريق طاووس قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق، ولم يكن حينئذ أهل المشرق. وقال في الأم الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذات عرق، وإنما أجمع عليه الناس. إذن هذه الأثر كلها قال إيه هذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصا، يعني ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما اجتهاد من عمر رضي الله عنه. وبه قطع الغزالي والرافعي والنووي في مدونة مالك. طيب هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قال وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب أنه منصوص. إذا القول الثاني أن ميقات ذات عرق منصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس اجتهادا من عمر وإنما هو عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه. أخرجه من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يسأل عن المهلي، المواقيت يعني مكان الإهلال مكان الإحرام، فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أهل العراق ذات عرق، فذكر فيه يعني وقتل أهل العراق ذات عرق. فهنا نلاحظ أن هذا الإسناد موجود في صحيح مسلم، لكن فيه إيه؟ أن أبا الزبير يقول يعني أحسب جابرا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجزم أنه يعني رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مستخرج أبي عوانة قال سمعت أحسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنهما وقع فيه أيضا إيه؟ وقت لأهل العراق ذات عرق، أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق في حديث عائشة وحديث الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه. قال وهذا يدل على أن للحديث أصلا. هنا كلام ابن حجر رحمه الله يقول هذه الروايات يعني تدل على أن للحديث أصلا، فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال. يعني الأئمة الذين قالوا ذات عرق هذا ليس من توقيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال هؤلاء إما لم يبلغهم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، أو أنهم بلغهم الحديث ورأوه ضعيفا، لأن طرقه كل طريق منها فيه يعني مقال وفيه ضعف، فرأوا أنه وهم من الرواة، يعني خاصة عندما تأتي يعني ما نجد الإسناد الأصح والأقوى الموجود في صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق، وبعدين تجي أحاديث مثلا في سندها ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق. فكثير من العلماء يعني أخذوا بما في البخاري ورجحوا يعني هذا أن توقيت ذات عرق من توقيت عمر رضي الله عنه، والأحاديث المرفوعة قالوا هذا سهل من الراوي، ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي وقته أو أخطأ فيه أو كذا. وقال ابن المنذر لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا، انتهى كلامه. لكن الحافظ ابن حجر يقول لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكر. رأي الحافظ بن حجر أن الحديث وإن كانت أسانيده فيها ضعف إلا أنه يتقوى بمجموع الطرق. طيب اللي صحح الحديث وأخذ به كيف يجيب يعني عن كيف أن عمر وقت الأهل العراق ذات عرق مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وقتها لهم قبل ذلك، يعني فكيف يأتي الآن يصبح الإشكال عند الفريق الذي يقول أن الحديث صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام وقت الأهل العراق ذات عرق؟ طيب الآن عندنا في البخاري أن أهل العراق اشتكوا إلى عمر، وعمر هو الذي رضي الله عنه هو الذي وقت لهم ذات عرق، فكيف يجيبون عن هذا؟ يعني أجابوا عن هذا قالوا إن عمر رضي الله عنه إيه لعله لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، فقاله اجتهادا منه، يعني فاجتهد هو في تحديد ميقات لأهل العراق يحاذي قرنا، فوافق اجتهاده ما كان إيه منصوصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عمر رضي الله عنه لا يستغرب منه هذا، لأنه إيه له موافقات يعني موافقات عمر في أكثر من حادثة، يعني يقول أمرا يقول شيئا برأيه واجتهاده فينزل القرآن موافقا إيه لما قاله، فكان مسددا يعني في اجتهاده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يكن فيكم محدثون إيه يكن عمر، إن في أمتي محدثون منهم عمر، أو إيه يكن في أمتي محدثون إلى آخر، فهو يعني ملهم يعني وموفق في اجتهاده أو كذا، فيكون هذا الجواب على فرض صحة الحديث، فيكون عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث فقاله باجتهاده فوافق توقيت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا له نظائر، يعني هناك أيضا مرة ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة المسائل الميراث، في مسألة المسائل الميراث يعني قضى فيها برأيه، قال يعني ما سمعت فيها شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أقول برأيي فإن أصبت فمن الله وكذا إلى آخره، ثم أفتى فيها، ثم بعد أن أفتى فيها فجاءه من قال لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها وأجاب بمثل ما قلتها، فحمد الله على ذلك. ومرات يعني الصحابي قد يجتهد برأيه كونه لم يبلغه النص، ثم يتضح بعد ذلك أن المسألة فيها نص. طيب. قال وأما إعلال من أعله بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ، فقال ابن عبد البر رحمه الله هي غفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، لكنه علم أنها ستفتح، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق. انتهى كلامه. وبهذا أجاب الماوردي وآخر، يعني الاعتراض بأن العراق لم تكن فتحت، طيب هو نفس الشيء، ما هو الشام لم تكن فتحت وقت لهم النبي عليه الصلاة والسلام ميقاتا. قال لكن يظهر لي، هنا تعليق ابن حجر رحمه الله، قال لكن يظهر لي أن مراد من قال لم يكن العراق يومئذ أي لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون، والسبب في قول ابن عمر ذلك أنه روى الحديث بلفظ أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين تأمرنا أن نهل، فأجابه وكل جهة عينها في حديث ابن عمر كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرق، يعني يقول جهة الشام التي يعني من جاء منها أحرم من ذي الحليفة، فرغم أن الشام يعني لم تكن فتحت لكن كان في هذه الجهة مسلمون، لأن الفتوحات قبل حجة الوداع في العام العاشر، قبل ذلك يعني كان هناك غزوة مؤتة وهناك يعني فكان هناك فتوحات يعني في هذه الجهات، يعني ذهب إليها تبوك أيضا، تبوك ومؤتة وكذا، ففي هذه الجهة يعني كان فتوحات للمسلمين وسكنها ناس من المسلمين يعني في اتجاه الشام، وكذلك يعني اليمن كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيها مسلمون، وكانت فتحت اليمن وبعث إليها معاذا معلما، وبعث أبا موسى قاضيا رضي الله عنهم وأرضاهم وكذا إلى آخره. وكذلك نجد، منطقة نجد أيضا كان فيها مسلمون، وكان كثير من أهل هذه القبائل أسلم قبل حجة الوداع، لكن العراق يعني يقول لم يكن في هذه الجهة مسلمون، فلذلك يعني الجواب الذي أجاب به ابن عمر له وجهة، يعني ليس كما قال ابن عبد البر يعني هي غفلة ممن قال، وطبعا ما يقصد ابن عمر يعني، بس هو يقصد يعني الاحتجاج بأن لا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يوقت لأهل العراق ميقاتا لأن العراق لم يكن في فتح، فإذا كان الكلام على الفتح فإذا كما قال ابن عبد البر هي غفلة ممن قالها، لأن الشام أيضا لم تكن فتحت ووقت لها النبي عليه الصلاة والسلام ميقاتا. لكن جواب ابن حجر يقول هي ليست المسألة أنها فتحت أو ما فتحت، المسألة أنه هل فيها مسلمون أو ليس فيها مسلمون، فجهة الشام كان فيها مسلمون أما جهة العراق لم يكن فيها مسلمون. طيب هنا ذكر مسألة أخرى اللي هي مسألة العقيق، هل العقيق ميقات أم ليس ميقاتا، فديت مسألة يعني هل من المواقيت العقيق، لم يمر بنا العقيق في المواقيت. قال وأما ما أخرجه أبو داود والترمذي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة، منها أن ذات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق. قالت العراقيون هم قادمون إلى مكة فيمرون بالعقيق أولا ثم يمرون بذات عرق، فإذا يكون قالوا يعني لو صح هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المشرق العقيق، يبقى قالوا هذا ميقات استحباب، يبقى يستحب لهم أن يحرموا من العقيق، لكن إذا لم يحرموا منه فالميقات الوجوب اللي هو ذات عرق. ومنها أن العقيقة من الأجوبة يعني أو محاولة الجمع والتوفيق بين نوقت لأهل المشرق العقيق ولا ذات عرق، ومنها أن العقيقة ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن، والآخر ميقات لأهل البصرة، وقع ذلك في حديث لأنس رضي الله عنه عند الطبراني وإسناده ضعيفاً. جاء في حديث ضعيف عن أنس رضي الله عنه ما يفيد يعني أن ميقات أهل المدائن العقيق وميقات أهل البصرة ذات عرق، فإن ميقاتان لأهل العراق على هذا الكلام. ومنها أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن، ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد، ويتعين الإحرام من العقيق. يعني هناك رأي يقول أن أصلا ذات عرق هي مكانها كانت مكان منطقة العقيق، ثم يعني أن سكان ذات عرق يعني انتقلوا عنها إلى المكان الجديد، وانتقلت المساكن البلد كلها يعني تم تحويل أهلها إلى المكان الجديد. فإذا الحديث اللي فيها ذات عرق واللي فيها العقيق تكون بمعنى واحد اللي هي العقيق. فعلى هذا يتعين الإحرام من العقيق ولم يقل به أحد، وإنما قالوا يستحب احتياطه. وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يحرم من الربذة. الإمام الحسن بن صالح بن حي رحمه الله كان فقيها كبيرا يعني مجتهدا، وكان له مذهب يعني كان مجتهدا مستقلا، وله معاصرا للأئمة يعني الشافعي وأحمد وغيرهم وكذا. ومرات في بعض كتب الخلافة القديمة يعني يروون مذهبه يعني في مسائل الخلافة. فالحسن بن صالح كان يحرم من الربذة، وهو قول القاسم بن عبد الرحمن وخصيف الجزري. قال ابن المنذر: وهو أشبه في النظر إن كانت ذات عرق غير منصوصة، وذلك أنها تحاذي ذا الحليفة وذات عرق بعدها. قل الربذة هذه يعني مدينة في طريق أهل العراق تحاذي ذا الحليفة، يعني زي بينها وبين مكة 450 كيلومتر. يعني إذا القادمون من العراق في طريقهم إلى مكة لما يصبح بينهم وبين مكة 450 كيلومترا تكون إيه منطقة الربذة اللي هي تعتبر محاذية لذي الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. ثم بعد ذلك لما يصبح بينهم وبين مكة 94 كيلومترا تيجي منطقة إيه ذات عرق اللي هي محاذية لقرن المنازل. أيوة الربذة اللي كان يسكنها أبو ذر رضي الله عنه والله. لذلك يعني هم لما كان حجاج العراق وكان معهم ابن مسعود رضي الله عنه، يوم ما توفي أبو ذر رضي الله عنه فامرأته خرجت إلى الطريق يعني تشوف أحد، ما كان منطقة مقطوعة يعني ما فيها أحد يعني يغسله ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا كذا، فخرجت إلى الطريق يعني تنتظر أحدا يمر. فكان مرور ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه جايين الحج أو عمرة، فمروا في الطريق فأخبرتهم بوفاة أبي ذر، فذهبوا إليه وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وكذا. فهي الربذة في طريق الحجاج العراق وهم جايين يعني. يقول قال ابن المنذر قال: وذلك أنها تحاذي ذا الحليفة وذات عرق بعدها. والحكم في من ليس له ميقات أنه يحرم من أول ميقات يحاذي، لكن لما سن عمر ذات عرق وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه العمل كان أولى بالاتباع. قال: واستدل به، إذا انتهى موضوع العقيق يعني وهل هو ميقات أو ليس ميقات. قال: واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاز ميقاتا من هذه المواقيت الخمسة. يعني من فوائد الحديث الذي معنا أنه من ليس له ميقات فعليه أن يحرم إذا حاز ميقاتا من هذه المواقيت الخمسة. قال: ولا شك أنها محيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية ويلملم يمانية، فهي مقابلها، وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى. إن ذو الحليفة بينها وبين مكة كان قلنا إيه 450 كيلومتر، ويلملم بينها وبين مكة 54، يعني هذه 450 وهذه 54، يلملم 54. قال: وقرن شرقية والجحفة غربية. قرن المنازل في اتجاه الشرق، يبقى كأن عندنا إيه الجهات الأربعة يعني في اتجاه الشرق عندنا قرن المنازل، وفي اتجاه الغرب عندنا ايه الجحفة، الجحفة على ساحل البحر يعني غرب مكة، صحيح؟ في اتجاه ما تخرج مكة غربا في اتجاه ساحل البحر يبقى عندك نقاط الجحفة، لما تخرج من مكة شرقا يجي لك ايه قرن المنازل، لما تخرج شمالا يأتيك الايه ذو الحليفة، جنوبا تأتيك ايه يلملة، فكأنها يعني لو رسمت دائرة كده تحيط بمكة من جميع الجهات يعني. قال فهي مقابلة، وإن كانت إحداهما كذلك وذات عرق تحاذي قرنا، فعلى هذا لا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتا من هذه المواقيت، فبطل قول من قال من ليس له ميقات ولا يحاذي ميقاتا هل يحرم من مقدار أبعد من المواقيت أو من مقدار أبعد المواقيت أو أقربها، يعني الذي ليس له ميقات هل يحرم يعني من مقدار أبعد المواقيت أو أقرب المواقيت، يعني الذي ليس له ميقات هل نقول أنه لما الطريق الذي هو قادم منه يسيب بينه مكة 450 كيلومترا، أبعد المواقيت اللي هو إيه ذو الحليفة 450 كيلومترا، وأقرب المواقيت يلملم 54 كيلومترا، فاللي جاي من مكان ليس فيه ميقات، فقال هل يحرم من يعني يحاذي بمعنى أنه يترك مسافة مثل أبعد المواقيت ولا يترك مسافة مثل مسافة أقرب المواقيت، يعني الصواب في هذا أنه هو حسب الجهة التي يأتي منها، يعني إن كان يعني لا نقول مطلقا أن اللي جاي من أي مكان ليس فيه ميقات فيشوف أبعد يحرم على بعد 450 كيلومتر من مكة ولا أنه يحرم على بعد 54 كيلومتر من مكة، ولكن بحسب الجهة التي هو قادم منها، إذا كان يعني أقرب المواقيت إلى جهة مرور زي الجاي من العراق، العراق أقرب شيء إلى نجد يعني الطريق الذي يمرون فيه يعني مجاور للطريق الذي يمر فيه أهل نجد، فبالتالي يحرمون زي ميقات أهل نجد 94 كيلومترا بينهم وبين مكة، يبقى يسيبوا 94 كيلومترا من الطريق الذي يمرون فيه ويحرم. اللي جاي مثلا من يعني من غربا أو كذا يترك مسافة مثل مسافة الجحفة وهكذا إلى آخره، إلى أن فقال أن قائل هذا يعني لم يطلع على المحاذاة كمن يجهل، قال والفرض أن هذه الصورة لا تتحقق لما قلته إلا أن يكون قائله فرضه أو فرضه في من لم يطلع على المحاذاة كمن يجهلها، يعني اللي بيتكلم في مسألة هل يحرم من أبعد المواقيت أو من أقرب المواقيت هذا على فرض يعني أنه يتكلم عن شخص يجهل المحاذاة أو لا يعرف أي المواقيت هو في طريقه ولا كذا، فيبقى من باب الاحتياط يسيب 450 كيلومترا، لو شخص جاي من طريق ولا يعرف الطريق هذا أقرب إلى أي ميقات من هذه المواقيت ولا كذا، فيبقى مثلا إيه يمكن أن يقال أنه يترك 450 كيلومترا ويحرم من باب الاحتياط، أو القول الآخر أنه هو يحرم إيه لما يكون بينه وبين مكة 54 كيلومترا على أساس أنه يعني هذا الشيء المتيقن، يعني ما زاد على ذلك مشكوك فيه أنه هل تخطى ميقاتا أو لا، فطالما هو مشكوك يعني هناك اتجاه يأخذ أنه طالما هو مشكوك أنه تخطى ميقاتا أو لا يبقى هو في حل، يعني لا يلزمه الشيء لأنه مش متأكد أنه تخطى ميقات، والثاني قلت من باب الاحتياط أن احنا إيه حتى لا يتخطى ميقاتا يبقى يفرق مسافة مثل مسافة أبعد المواقع. المسألة التي بعدها يقول وقد نقل النووي في شرح المهذب أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتبارا بقول عمر هذا في توقيته ذات عرق، وتعقب بأن عمر إنما حدها لأنها تحاذي قرنا، يعني الإمام النووي رحمه الله يتكلم عمن لا يدري أي ميقات أقرب إليه حتى يحاذيه، فقال إذن يجب عليه أن يحرم على بعد مرحلتين من مكة، المرحلتين. احنا قلنا المرحلة 24 ميلا، المرحلتين 48 ميلا، يعني بالكيلومترات تعمل حوالي 82 وشوية كيلومترا، لكن هي ذات عرق، هي بالضبط الآن يعني زي ما ذكرنا 94 يعني. فالنووي قال مرحلتين، قال فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل، لأن ما زاد عليه مشكوك فيه، لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأبعد. ويحتمل أن يفرق بين منع يمين الكعبة وبين منع شمالها، لأن المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالها، فيقدر لليمين الأقرب وللشمال الأبعد. قال ممكن نقول اللي جاي من جهة يمين الكعبة يحرم على بعد مرحلتين، ولا كده، واللي جاي من شمال الكعبة يحرم من نقاط أبعد. ثم إن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له أمامه ميقات معين، فأما من له ميقات معين كالمصري مثلا يمر ببدر وهي تحاذي ذا الحليفة، فليس عليه أن يحرم منها، بل له التأخير حتى يأتي الجحفة، والله أعلم. فيقول يعني إذن إيه، من يعني من كان مثلا يمر من طريق الساحل، كان جاي من طريق الساحل ومر ببدر وهو في طريق الساحل، فقال لا يحرم، إذا كان مثلا من أهل الشام ومصر وكذا، فميقاته اللي هو الجحفة، فلسه الميقات سيأتيه بعد ذلك، فلا يحرم إذا حاز ذا الحليفة، ولكن يواصل طريقه حتى يصل إلى الجحفة فيحرم منه. ثم قال تنبيه، نختم به الدرس إن شاء الله، قال تنبيه: العقيق المذكور هنا واد يتدفق ماؤه في غوري تهامة، وهو غير العقيق المذكور بعد بابين كما سيأتي بيانه. العقيق اللي ذكر في ميقات أهل العراق يقول هذه منطقة أخرى غير العقيق اللي هو الوادي الذي فيه ذو الحليفة، يعني الوادي الذي يقع فيه ميقات ذي الحليفة اسمه وادي العقيق، فهو وادي قريب من المدينة. فقال العقيق هذا غير منطقة أخرى اسمها العقيق في طريق أهل العراق، فهذا غير هذا يعني. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياه.